فعندما نسأله زيادة وتزهد في الدنيا في حديث ابن مسعود ما حالها؟ نعم ضعيف لا تثبت، الحديث ثابت من غير هذه الزيادة، فله ما يشهد لغير هذه الزيادة فيدل على ثبوته، فإن صدره ثابت بأحاديث أخرى، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، فقول تزهد في الدنيا ليس لها ما يشهد، لذلك ضعف العلامة الألباني الحديث. وأما بقية الحديث فله ما يشهد له، فالحديث ثابت من غير هذه الزيادة، وبالزيادة من طريق ابن جريج عن أيوب بن هانئ، وابن جريج مدلس وقد عنعن وشيخه فيه كلام، ضعفه ابن معين. لعن زائرات القبور ما حاله؟ هذا اللفظ ما حاله؟ نعم هذا اللفظ لا يثبت، ولكن الحديث قد جاء بلفظ زائر زوارات القبور صيغة مبالغة، فهو ثابت له ما يشهد له، وكل ما جاء من هذا الباب بانفراده لا يثبت، ولكن بمجموعه إن شاء الله ثابت من حديث حسان. وهكذا جاء عن أبي هريرة زوارات القبور، وجاء في بعض روايات حديث ابن عباس زوارات القبور، وكلها ضعيفة بأفرادها، ولكن لها أو يعضد بعضها بعضا، فهو حسن على ما خرج الشيخ الألباني رحمه الله وغيره لأن اللفظ الثابت زوارات، وأما زائرات فهو حديث ضعيف فيه عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف، وحديث ابن عباس زوارات أو حديث ابن عباس زائرات أيضا لا يثبت، فيه أبو صالح بادان ويقال بادان ضعيف عند الجمهور، فهذا اللفظ لا يثبت زائرات، ولفظ زوارات ثابت إن شاء الله باتفاق حديث أبي هريرة وحديث حسان ورواية في حديث ابن عباس على هذا اللفظ زوارات. وحديث حسان تقدم معكم أن فيه عبد الرحمن بن بهمان وهو مجهول، وحديث أبي هريرة بلفظ زوارات أيضا فيه عمر ابن أبي سلمة وهو ضعيف، فلا يثبت شيء بانفراده عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر من اللعن، لا زائرات ولا زوارات كلها ضعيفة، ولكن يعضد بعضها بعضا بلفظ زوارات وهو ثابت إن شاء الله. طيب نأخذ مسألة الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مع حديث لعن زائرات القبور، مسألة حكم زيارة القبور، حكم زيارة القبور، زيارة القبور تشرع للاتعاظ، زيارة القبور تشرع للاتعاظ وتذكر الموت، الاتعاظ وتذكر الموت والآخرة والاستغفار والدعاء للميت، والاستغفار والدعاء للميت والسلام عليه، والاستغفار والدعاء للميت والسلام عليه، فإذا كانت لي مثل هذه الأسباب فهي مشروعة، بل سيأتي أنها مستحبة، على شريطة أن لا يكون عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، على شريطة أن لا يكون عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، يذهب مثلا يتذكر الآخر ويتعظ ويستغفر لكن يقول ما يغضب الرب في أثناء تلك الزيارة، هذه الزيارة محرمة وإن كان ذهب لي بعض المعاني المذكورة، أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور، كدعاء المقبور، فهذه الزيارة محرمة، والاستغاثة به والاستغاثة به من دون الله وطلب الحاجات منه فإنه في حاجة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه والأحاديث التي تدل على المشروعية بشريطة ما تقدم كثيرة، منها ما ذكر في الباب من حديث بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولتزدكم، هذه الزيادات خارج الصحيح، ولتزدكم زيارتها خيرا، هذه يقوس عليها فهي في حديث بريدة خارج الصحيح، ولتزدكم زيارتها خيرا قبل ذلك فإنها تذكركم الآخرة بعدها ولتزدكم زيارتها خيرا ولتزدكم زيارتها خيرا. فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، والحديث رواه مسلم من غير الزيادات الثلاث، يعني ما وراء فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا، هذه كلها زيادات في غير صحيح لكنها أثبتها بعضهم عنه. ولا تقولوا هجرا، الحديث رواه مسلم من غير الزيادات الثلاث المذكورة، فإن الأولى والثانية لأحمد ولتزدكم زيارتها خيرا، هذه الأولى، والثانية فمن أراد أن يزور فليزر، فإن الأولى والثانية لأحمد والثانية والثالثة للنسائي من أراد أن يزور الآخر، والأولى بنحوها لأبي داود قاله العلامة الألباني رحمه الله. قال النووي في المجموع والهجر، والهجر الكلام الباطل، كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية وربما يتكلمون بكلام الجاهلية فلما استقرت قواعد الإسلام وعهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم زيارة واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا قال الصنعاني في السبل عقب أحاديث عظم أحاديث في الزيارة والحكمة منها، عظم أحاديث في الزيارة، ذكر جملة من أحاديث الزيارة والحكمة منها، عظم أحاديث الزيارة والحكمة منها. قال: والكل دال على مشروعية زيارة القبور، والكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة منها، وبيان الحكمة منها وأنها للاعتبار، وأنها للاعتبار. فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. ومن الأدلة حديث أبي سعيد إن تاكل أو صنعان، ومن الأدلة عن المشروعية حديث أبي سعيد المتقدم، وفيه: فإن فيها عبرة، إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب، إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب، أخرجه أحمد الحاكم. وهكذا حديث أنس، وفيه: فإنها ترق القلب وتدمع العين، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها تقدم، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقول هجرة، أخرجه الحاكم بسند حسن. ولا فرق في مشروعية الزيارة، ولا فرق في مشروعية الزيارة إذا كانت للمقاصد المتقدمة، إذا كانت للمقاصد المتقدمة من الدعاء للميت والاستغفار والسلام عليه، والسلام عليه وتذكر الموت والآخرة، والسلام عليه من الدعاء للميت والاستغفار والسلام عليه وتذكر الموت والآخرة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء. وهذه هي الزيارة المشروعة التي تشرع ورغب فيها رسول الله وأبانا العلل في الأمر بها. وأما الزيارة البدعية فممنوعة، وهي التي خلاف هذا، كما يقول صنعاني: فإذا خلت مما تقدم، أي من هذه لم تكن مرادة شرعا. فابن تيمية رحمه الله قسم الزيارة إلى قسمين: زيارة شرعية مشروعة، وزيارة بدعية ممنوعة. والزيارة البدعية الممنوعة أن يكون مقصود الزائر طلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره، وهذه وسيلة وذريعة للشرك، أو الدعاء به، وهذه مختلف فيها هل هي شرك أم وسيلة. يقول: هذه بدعة منكرة ووسيلة للشرك، جعل الاثنتين بدعة منكرة ووسيلة للشرك. ومن أهل العلم من يرى أن الدعاء به هذا شرك وليس بوسيلة إلى الشرك، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل هذا الدعاء للموتى، سواء كان الدعاء لهم أو الدعاء بهم، شرك بالله، لأنه قال: إن تدعوهم موتى، ومن لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم سماه شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالدعاء بالموت شرك، ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو أن يأتي إلى الميت ويقول: يا فلان ادعو الله لي، فهذا دعاء بالميت، ادعو الله لي، يا فلان اشفع لي عند الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. ومن أهل العلم من جعله وسيلة للشرك. والقول بأنه شرك والله أعلم أظهر لأنه يدخل تحت عموم الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهو دعاه: يا فلان اشفع لي عند ربك، يا فلان ادعو الله لي. هو ميت في القبر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وهو ميت. هذا دعاء بالموتى وهو شرك بالله سبحانه وتعالى ولا يليق به. فإن كان المقصد من الزيارة ما ذكر فهذا حرام، وهذه زيارة بدعية وقد تكون شركية على التقسيم الثلاثي: زيارة بدعية، شركية، مشروعة. لكن يشمل الشركية البدعية فهي بدعة وشرك، التي ذكرت أنه يذهب لطلب الحوائج من ذلك الميت ويدعوه مباشرة: يا فلان أريد كذا وأريد كذا. هذا لا يمترى فيه أنه شرك ولا يشك فيه أحد أنه شرك. والثاني أن يذهب عند أولئك وعند القبور للدعاء عند قبره، يذهب عند قبر فلان ليدعو عند قبره، فيدعو لنفسه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لكن يذهب عند قبر فلان هذا ويظن أن الدعاء هنا استجاب. هذه وسيلة للشرك وذريعة للشرك، زيارة بدعية محرمة. الثالث أن يذهب ويدعو الميت، إيش؟ أن يدعو له، يدعو الميت أن يدعو له، وهو ما يسمى بالدعاء بالميت، فيقول: يا فلان ادعو الله لي، يا فلان اشفع لي. هذا ما يجوز، هذا حرام. لكن مختلف هل هو شرك أم وسيلة إلى الشرك. القول بأنه الشرك أقرب لعموم الآية. فإذا استفدنا من هذا تقسيم شيخ الإسلام: زيارة شركية، زيارة بدعية، وزيارة مشروعة، كما في مجموع الفتاوى 24 قسمها على قسمين. طيب، أين وصلنا يا أخوان؟ في أمره بين الرجال والنساء. ونقل عدم الخلاف في مشروعية الزيارة للرجال، ونقل عدم الخلاف في مشروعية الزيارة للرجال، نقله الحازمي والعبدري والنووي والقرطبي في التذكرة، نقله الحازمي والعبدري والنووي والقرطبي في التذكرة، وابن قدامة في المغني رحمه الله. واعترض هذا النقل، واعترض هذا النقل الحافظ كما في الفتح، واعترض هذا النقل الحافظ رحمه الله كما في الفتح 390، وقال كذا أطلقوه، وقال كذا أطلقوه، وفيه نظر، كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي، رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا، أي كرهوا زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء، أنهم كرهوا ذلك مطلقا، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فامتنع من زيارة قبر ابنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يبلغه الرخصة أو لم تبلغه الرخصة بعد ذلك: لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد الاتفاق، أو أراد بالاتفاق ولعل فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، ولعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم، انتهى. وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم، انتهى. هذا أحسن ما يتأول لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، أنه لم يبلغهم الناسخ فمنعوا من الزيارة أو كرهوا الزيارة مطلقا للرجال وللنساء. فيكون من أطلق الاتفاق أراد ما استقر عليه الأمر. استقر عليه الناس بعد هؤلاء الأئمة أن الرجال لا محظور عليهم في زيارة القبور بشروطها المتقدمة، وأكثر العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، وأكثر العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال. أما المشروعية فنقل عليه الاتفاق كما سمعت، نقل الاتفاق عن المشروعية ولا سيما بعد هؤلاء الثلاثة الأئمة رحمهم الله. لكن الكلام هل يستحب أو لا يستحب زيارة أم مجرد مشروع ومباح؟ وأكثر العلماء عن استحباب زيارة القبور للرجال. وذهب ابن حزم كما في المحلة مسألة 600 الخامس 161، المسألة رقم 600 الخامس 161، إلى أنها واجبة ولو مرة، إلى أنها واجبة ولو مرة واحدة في العمر، ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر بها، لورود الأمر بها. انظرني إلى الأوطار. وذهب بعضهم إلى أنها مباحة وليست مستحبة، وذهب بعضهم إلى أنها مباحة وليست مستحبة، أي لا تصل إلى الاستحباب لأنه أمر بعد حضر مع اقترانها بالأسقية والنبيذ في الأسقية بعد الحضر، وأنهم ينبذون فيما شاءوا من الأسقية، وهكذا مع اقترانها بالدخار لحوم الأضاحي بعد أن نهاهم عن ذلك كما في رواية مسلم سيأتي. فذهب بعضهم لأنها مباحة وليست مستحبة، وهو ظاهر كلام الخرقي. وهو ظاهر كلام الخرقي لأن في رواية أحمد والنسائي عن بريدة، لأن في رواية أحمد والنسائي عن بريدة ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد، ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا، وهو الغالب في الأمر بعد الحضر، وهو الغالب في الأمر بعد الحضر أنه للإباحة إذا حللتم فاصطادوا، فإن الأمر بالاصطياد إنما هو مباح، وقبل ذلك حال التلبس بالإحرام لا يجوز الاصطياد صيد البر حرام عليه، فجاء أمر بعد نهي وبعد حظر، فإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر في ليش الإباحة أنه مباح، الاصطياد ليس بواجب ولا مستحب وإنما هو مباح فقط لأنه جاء بعد حضر. تقدم معكم أن الصواب يرد إلى ما كان قبل ذلك على من قرره ابن كثير في التفسير في الأمر بعد الحضر خلاف الأصوليين فيه، وقرر أنه يرد قبل ذلك، فإذا كان قبل ذلك مستحبا فهو مستحب، وإذا كان واجبا فهو واجب إلى آخر كلامه. وهو الغالب في الأمر بعد الحضر لا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهذا قول قوي حيث القوة قوي، لكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وتكرره على أهل البقيع ليلا يخرج عليه الصلاة والسلام مع ترغيبه الشديد للأمة في ذلك وذكر العلل في الفائدة من زيارة القبور الذي ينفرد على الاستحباب، وهو الغالب في الأمر بعد الحضر لا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادخار لحوم الأضاحي والانتباب في كل سقاء، وهو ادخار لحوم الأضاحي والانتبال في كل سقاء، كما في رواية مسلم هذا يكفي، وسيأتي الكلام على زيارة النساء، وأما زيارة النساء للقبور فاختلف العلماء إلى آخر، سيأتي إن شاء الله الكلام على زيارة النساء للقبور هل هي مشروعة زيارة الرجال متفق عليها، وأما زيارة النساء سيأتي إن شاء الله الكلام فيها قد جاء الوقت. فعندما نسأله فما هي الأقوال التي ذكرناها في زيارة القبور؟ فهل تشرع زيارة القبور؟ انظر للسؤال أولا قبل ذلك، زيارة القبور ما حكمها؟ نعم، حكمها أنها مشروعة باتفاق أهل العلم على ما نقل عن الحازم وعن غيره، فإنهم نقلوا الاتفاق، ولكن الحافظ يقول فيه نظر، إلا أن يراد بالاتفاق إيش؟ على ما استقر عليه بعد هؤلاء الأئمة الذين نقل خلافهم، كما عند ابن أبي شيبة، وهم هؤلاء الأئمة الذين نقل خلافهم المسيرين الشعبي والنخعي، إلا إذا أريد بالاتفاق هذا وإطلاق هؤلاء الأئمة الاتفاق أريد به هذا المعنى فنعم، وأما مطلق الاتفاق فلم يكن هناك اتفاق، بل بعض العلماء من هؤلاء الأئمة خالفوا في الزيارة وأنها لا تشرع للرجال، أو لا تشرع مطلقا، لا تشرع مطلقا. وهل هي مستحبة أم واجبة؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها مستحبة للرجال. صحيح أنها مستحبة، وأما النساء فسيأتي الكلام عليهن. ومن الذي ذهب إلى أنها مباحة؟ مباحة ولا تصل إلى درجة الاستحباب، لأن فيها أمرا بعد حضر في ظاهر كلامه رحمه الله الخرقي، واستدل برواية أحمد النسائي، وهكذا أيد قوله بالاقتران ودلالة الاقتران، فإن الزيارة قرنت بأشياء مباحة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الانتباب في الأسقية بعد النهي العام، وهكذا الادخار بعد النهي العام، ثم أمر به وأمر بالانتباب في جميع الأسقية، وهذه أشياء مباحة، والزيارة لها أيضا كذلك نفس الحكم، فهي مباحة ولا تصل إلى الاستحباب. ومن الذي ذهب إلى الفرضية والوجوب أنها واجبة ولو في العمر مرة؟ ابن حزم رحمه الله. قال سمعنا من بعض الدروس أنك قلت من خرج بدون عمامة فلا تقبل شهادة لا حول ولا قوة إلا بالله. متى قلت هذا أن من خرج بدون عمامة لا تقبل شهادته؟ ما قلت هذا أبدا فيما أعلم عن نفسي، لم أقل أن من خرج بدون عمامة لا تقبل شهادته، هذا قول ما هو صحيح، هذا قول باطل، هذا غلو، هذا غلو، لا يجوز أن يقال به أنه لا تقبل شهادة من خرج بدون عمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بدون عمائم وقلانس مع بعض أصحابه زائرا إلى بعض المرضى أو زائرا لبعض المرضى، فالعمامة مختلف فيها، هل تصل إلى السنة أم أنها من العادات ولا تصل إلى السنة، وكيف نجعلها من الواجبات والفرائض، وأن من خرج لا تقبل شهادته. وإنما بعض أهل العلم قال هذا في الوتر، أن من لم يوتر فهذا ينبغي أن ترد شهادته كالإمام أحمد وغيره، أما العمامة ما سمعنا أحدا يقول العمامة واجبة أو العمامة من خلعها أو لم يلبسها أبدا فهذا ما هو ما له شهادة مقبولة، هذا هو الغلو، ونحن نحارب الغلو والمجاوزة في الأقوال. هذا ما هو صحيح. وإذا سبق اللسان إليه أو قلناه قبل فنتوب إلى الله منه. قال أثر الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مجاهد بن سعيد، أحسنت. فإذا أثر الشعبي سقط الاستدلال به في نقد الإجماع، لا يثبت من طريق مجاهد بن سعيد، لا يثبت، بقي معنا أثران ينظران. إلهنا سبحانه وحمده لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Thank you.